جميله وشك شويه لاباس والله توحشتك لي غايبه يا كي تعرف العبد ما بقاش يقعد اي والله عندي ياسر باش تكش من الفرق تاع عايشه ما تلاقيناش هاكي تعرف العبد والله العظيم لاتي في امور اخرى خلا وزدتني مريضه اسكتي بركه اي بعد الشر عليك وش بيكي تاني عينيه داروا فيا عمالك عينيه بداروا فيا البيدون تنشوفوا بتيه يا لطيف بين فيك والله العظيم حتى عينيك محوقين هاكي تعرف يا جميل اختي عملت ديك الخطره درت جاري بنحط الملح غلط حطيت سكر جلاس ندب قولي والله سكر جلاس وديك الخطره جاب لي راجلي حوتة قالي ديري هالي غلطت انا هاكي تعرفي ما مبقيتش نشوف كيما بكري بنحط الملح حطيت النشا ندب انكوغ اي عمبالك وش درتي رحت الطبة رحت درت النوادر ما كان والو عمبالك ساسون سا ريبون با نزلت العقليه كيما راهي شوف في ويلو قولي والله ايه بصحة وعندي الحل انا وش جزر بيهدري ايه دوك نعطيك حل اقسم بالله تعودي تشوفي خير من بكري خلاص ترجعي جان ايه ربي عايشك جزر بيقولي لي تعرفيه اوبتيك سنتر اوبتيك سنتر حاجة نسمع بها شوية بصح مشني متأكدة ايه اوبتيك سنتر شكو ما يعرفوش الشي مارشي الحوت ايه مارشي الحوت تاعنا مارشي فرنسيس تاع بكري ايه مارشي فرنسيس شفتي طريقة الحلاب ايه جيست وين الحلاب طريقة ديكا او حانوت تشوفيه قزيز دنيا تنفنف البرسونيل تاعو ينفنف شوفي تخش يقولي عليك في اوتيل سنكي توال ولا في ام بالاس قولي والله ايه سبحان الله وعم بالك عنده نوادر تاع الدنيا كل تاع ما تشوفيش تاع تشوفي الدنيا مضبة تاع ما تشوفيش خلاص تاع واحدة عينها مفلقة تاع مهم تاع الناس اللي عندهم لي بروبليم تاع عينين الكل انا يا وش راح نقول لك او لازمني نوادر ظهرت لي خشان لا رحت للنمه تاع بكري تاع يديروا نوادر خشان وش بيكي عم بالك درك تشوفي نوادر تاعو طريزه لا مود وحاجه مليحه وحاجه مرفقه وكلش قولي والله درك بعد نهز روحي والروح درك بعد جي معايا هيا برك تنعتيلي تقوديني باسكو نخيف عدت نخيف ونكاب قلت قريب تقيستني مزدا والله نوصلك هيا كي غطيني كيمك نوصلك اي والله يعطيك الصحه كي قلتي لي عليه هذا اوبتيك سنتر دوك نزيد نقول لاختي حتى هي مبقتش تشوف هيا نروح قبل ما يغفل